يقول هل التصفير في حق النساء والتصفير في حق الرجال واجب أم مستحب؟ ومر بنا كلام صنعان رحمه الله منهم من قال بوجوده، لكن الحديث لا يدل على وجود التسبيح تنبيها عن التصفير، إن ليس فيه أمر إلا أنه قد ورد بلفظ الأمر في روايته إذا نابكم حمر فليسبح الرجال صفر النساء. اختلف العلماء إلى ترى من قال بأنه واجب ومن قال بأنه سنة. ثم قال الحق انتساب التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يفرق الحال. حصل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يرتضي وجوبه عند الحال. إنما التسبيح للرجال، سبح رجل صفقت امرأة، وأن هذا يعني فيه إعانة للإمام، فيه أيضا سد للخلل، فالقول بوجوبه عند الحاجة حسب ما يقتضي الحال قول صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وبارك فيه وفي علمه وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: لقب محمد بن يزيد الكزوي ابن ماجه، يقول هذا لقبه ما ذكر ذلك صاحب رسالة مستطرفة، يقولون يزيد هذا لقبه محمد. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، بفتح الميم ودال المهملة وخاء معجمة، تثنية مدخل بزينة مقتل أي وقتان، أدخل عليه فيهما، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. قال: وصححه ابن السكن، فقد روي بلفظ سبح مكانة نحنها من طريق أخرى ضعيفة. حتى هذه ضعيفة التي بلغت تنحنها حتى هي ضعيفة، لأن مدار الحديث فيه على عبد الله بن نجي، وعبد الله بن نجي ضعيف كما ترجمة من التهذيب. هذا كلام الحافظ أيضا في التلخيص الحديث، اقرأه على الحديث مما يدل على ضعف. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير في رقم 452 في المجلد الأول أو المجلد الثاني 467، قال: حديث علي: كانت لي ساعة أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن كان قائما يصلي سبح لي، وكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. النسائي من حديث رواه أن من حديث جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي عن عبد الله العكلي الحارث العكلي عن عبد الله بن نجي عن علي قال كان لي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أتيه فيها، إذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فسبح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ورواه من حديث أبي بكر بن عياش عن مغيرة بلفظ فتنحنح بدل فسبح، وكذا رواه ابن ماجة وصححه ابن السكن. وقال البيهقي: هذا مختلف في سناده ومتنه، قيل سبح وقيل تنحنح. قال: ومداره على عبد الله بن نجي. قلت: واختلف عليه، فقيل عنه عن علي، فقيل عن أبيه عن علي، وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي. بينه وبين علي أبوه انتهى. حتى أبو مجهر عبد الله هذا في ضعف أبو مجهر حلم هذا الحديث بضعف عبد الله وبجهالته وبجهالة والده وبالاضطراب الحاصل فيه. قال رحمه الله تعالى: والحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة، وقد ذهب إليه الناصر والشافعي عملا بهذا الحديث، وعند الهادوية أنه مفسد إذا كان بحرفين فصاعدا إلحاقا له بالكلام المفسد. قالوا: والحديث هذا فيه اضطراب، ولو ثبت الحديثان مع بعض الشافعية فيقولون لأن الصلاة تبطل بالنحنح، حتى أنهم يقول إذا أراد أن يتنحنح لا يأتي بحرفين، إنما يعني يتنحنح بصوت غير صوت صوت النحنح، لأن هذا يدخل فيه شبه الحرف، هذا تكلف منهم. والصحيح أن النحنح لا تبطل الصلاة سواء كانت بحرفين أو بأكثر عند الحاجة، وينبغي عند عدم الحاجة الإعراب عنها، من عند الحاجة فلا تبطل بها الصلاة. قال: ولو ثبت الحديثان معا لكان الجمع بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح تارة وتارة يتنحنح تنحنحا. هو حديث واحد جاء بهذا النحو لهذا إنما اضطرب فيه، تارة الروية بالتنحنح وتارة بالتسبح، هذا من اضطرب فيه وليس حديثا. أيوه قال الصنعاني: ولكن قسمت أن رواية تنحنح صح ومسكا ورواية سبح ضعيفة فلا تتم دعوة الاضطراب. إنه سيأتي هذا هذا سيأتي بعد عندنا بعد لا تقدم عندنا. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد عرفت أن رواية تنحنح صححها ابن السكن ورواية سبح ضعيفة ولا تتم دعوة الاضطراب، إذ لا يكون الاضطراب إلا في الأحاديث الصحيحة كما علم في علم الحديث. بل قد يكون ضعيفا، وعلم في علم الحديث أن الاضطراب ربما يأتي حديث صحيح ويكون فيه مضطرب، ربما يأتي حديث ضعيف ويعلم في عدة علل من الاضطراب. هذا هو تصحيح ابن السكن لا يسقط لما تقدم ذكره من وجود عبد الله بن نجي في الحديث عبد الله ضعيف، ومن أنه في الواسطة بينه وبين علي أيضا الواسطة أبوه هو مجهول وأيضا منقطع، والاضطراب فيه حاصل بهذا وبهذا، الحديث ضعيف عن الحالين سواء بلفظ أو على اللفظين، سواء بلفظ تنحنح أو بلفظ سبح. قال ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. الآن هذا في شروط الصلاة، ما مناسبة وجود حديث علي في شروط الصلاة؟ مناسبته على أن منهم من يقول إن نحن تبطل الصلاة فتخرم شرطا من شروطها، هي تبطل الصلاة، هذا ليس بصحيح. وكذا حديث ابن عمر: الإشارة والحركة هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. سيأتي الكلام عليه. يعني من أتى ببعضها نصوص في الشرطية وبعضها انتفاءات يعني تدل على انتفاء ذلك الشرط بانتفائه تبطل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أي الأنصار كما دل له السياق حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه. هو حديث صحيح سيأتي عنه بعض الحديث المسلم. قال: وأصل الحديث أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار وسلموا عليه، فقلت لبلال كيف رأيت الحديث؟ فرواه أحمد بن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر أنه سأل صهيبا عن ذلك بدل بلال. وذكر الترمذي أن الحديثين صحيحين أو أن الحديثين صحيحان جميعا. والحديث دليل على أنه إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون النطق. فقد أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لحاجة ثم قال ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة. وحديث ابن مسعود أنه سلم عليه صلى الله عليه وسلم ويصلي ولم يرد عليه ولا ذكر الإشارة بل قال له بعد فراغه من الصلاة إن في الصلاة شغلا. إلا أنه قد ذكر البيهقي في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم أومأ له برأسه أو يحمل على أن هذا كان قديما ثم بعد ذلك جاء ما يدل على الإشارة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا كان قديما بل قال له بعد فراغ من الصلاة للشغلة. هذا إما أن يكون قديما وإما أن يحمل على رواية البيهقي. الإشارة ثابتة إشارة محمول بها المسيئة. قال وقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي فذهب جماعة إلى أنه يرد باللفظ فقال جماعة يرد بعد السلام من الصلاة. الباطل يرد باللفظ ينطبق عليه من الصلاة إلى الشغلة. فقال جماعة يرد بعد السلام من الصلاة وقال قوم يرد في نفسه فقال قوم يرد بالإشارة كما أفاده هذا الحديث. فهذا هو أقرب الأقوال للدليل. وعليه الجمهور من مالك الشافعي وأحمد هو الصواب يرد بالإشارة. فإذا لم يرد بالإشارة وكان الراد ما زال باقيا أو انتهى من صلاته ورد فلا بأس بذلك به وهو أقرب من هذا القول. يعني هذا أقرب ثم الذي يليه أنه يرد بعد السلام. فأبعد ما جاء في هذه الأقوال القول بأنه يرد في الصلاة ثم القول بعدم الرد مطلقا. قال وما عداه لم يأتي به دليل. وقيل هذا الرد بالإشارة استحباب بدليل أنه لم يرد يرد به على ابن مسعود بل قال له إن في الصلاة لشغلا. تقدم بالتعليق عليه. قال قلت قد عرفت من رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة برأسه ثم اعتذر إليه عن الرد باللفظ له لأنه الذي كان يرد به عليهم في الصلاة فلما حرم الكلام رد صلى الله عليه وسلم عليه بالإشارة. هذا مما يدل أن الإشارة المكتومة عند أهل العلم وفي بعض الأدلة تقوم مقام الكلام تقوم وليست هي بكلام الأشعريون يرون أنها لكن قد تقوم في مقام الكلام عند الحاجة. فلو قال له أنت طلقت امرأتك أشار بإشارة مكتومة عند الناس أنه نعم مع عدم القدرة على الكلام. البخاري له كلام في الصحيح يتعلق بالإشارة جملة أدلة. قال رحمه الله تعالى ثم أخبره إن الله أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة. فالعجب من قول من قال يرد باللفظ مع أنه صلى الله عليه وسلم قالها. لا يخاطب بعضكم بعضا في الصلاة. أما كلمة لا تتكلم في الصلاة يعني لا يفهم منه أنه يصلي وهو ساكت لا يقرأ ولا يذكر الله ولا يتكلم بأي كلام مطلقا. المقصود لا يكلم بعضكم بعضا بما يتخاطب به الناس مما ليس من شأن الصلاة. قال مع أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا أي إن الله أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة. في الاعتذار عن رده على ابن مسعود السلام باللفظ وجعل رد السلام في الصلاة كلاما فأن الله نهى عنه. والقول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة ولا بالإشارة ولا لفظ ولا لفظ يرده رد يرده رده صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلى جابر بالإشارة ولو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك ولم يرد عليهم. فيه وجوه رد السلام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رده في الصلاة إن يكون مقام اللفظ إن في هذا الحال هذا يدل على وجوه رد السلام. قال وأما كيفية الإشارة ففي المسند من حديث صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرده علي إشارة. قال الراوي لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. وفي حديث ابن عمر في وصفه لرده صلى الله عليه وسلم السلام على الأنصار أنه صلى الله عليه وسلم قال هكذا. وبسط جعفر بن عون الراوي عن ابن عمر كفه فجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. هذا الرواية أصح مما جاء عن صهيب أنه بإصبعه يعني هكذا وهكذا بمعنى هو أعلم كذا فيقول هكذا بمعنى يرفعها وهي مبسوطة إلى أسفل وكفه ظهر كفين إلى أعلى. أما بالأسبوع هكذا لا ما هذا. قال فتحصل من لكان ساجدا وله أن يرفع. قال فتحصل من هذا أنه يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو بيديه أو بإصبعه والظاهر أنه واجب. وهذا ليس بصحيح أنه برأسه أو بإصبعه ولكن بما جاءت به السنة هو رفع اليد من أسفل إلى أعلى مبسوطة كفه الكف إلى أسفل وظهر الكف إلى أعلى. قال والظاهر أنه واجب لأن الرد القول واجب وقد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن وقد أمكن بالإشارة وجعله الشارع ردا وسماه الصحابة ردا ودخل تحت قول الله تعالى أو ردوها. وأما حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ذكره الدارقطني فهو حديث باطل لأنه من رواية أبي قطفان عن أبي هريرة وهو رجل مجهول. هي واجبة فما قال الرد الرد واجب في الآية وهذا نائب عن الرد عند أن لا يستطيع ربه بهذا الكلام. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بضم الهمزة بنت زينب هي أمها وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحرته العاص بن الربيع أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحرته وأنه كان وفيا معه حتى في الجاهلية. قال فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم زيادة فهو يؤم الناس في المسجد في قوله كان يصلي ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير. والحديث لا يدل كلمة كان يصلي من هذا ديدنا وشأنه باستمرار لأن كان تدل على الاستمرار فنبه عليه الصنعاني أن هذا ما حصل متكررا وإنما حصل حسب ما رأوه مرة. ولو كان يعني صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر هذا فيه نظر ما صحيح. الذي نبه عليه السنان تنبيه طيب لا تدل على التكرار هنا والأصل فيها أنها تدل على التكرار مثل كان يصلي يوم الجمعة للسجدة والدهر هذا تدل على التكرار وأنه كان يلازمه. نعم. قال: والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا آدميا أو غيره لا يضر بصلاته، الآدمي بالنص وغيره بالقياس، وسواء كان ذلك لضرورة أو غيرها، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها، وسواء يعني الذي ينبغي أن يحرص على ما هو سبب الخشوع سبب الإنشغال، فهذا محمول على أنه حملها لتحقيق الخشوع ولتحقيق عدم الإنشغال عليه وعلى الناس، إما أنه كان هذا الحمل دفعا لبكائها، نعم، أو أنه رأى أنها ربما تنصرف إلى مكان يقلق بسبب انصرافها إلى مكان من الممكن يحصل لها أذى أو شيء من ذلك، فما كان من هذا الباب هو الصغر، وما كان عبارة عن أنه يحمل ذلك لغير ما حاجة، وفي هذا يكون حمله حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة لحاجة لتحقيق الخشوع، نعم، ولحاجة كذلك أيضا إزالة عنها الأذى والضرر. أما على الإطلاق من شكل فردة يصلي في حامل لها لغير من حاجة، أو من شكل خروف، أو من شكل كذا، أو من سائر الحيوان، هذا فيه نظر، للحاجة، لأن هذا قد يشغل به المصلي، وقد يشغله عن الخشوع، فما كان لحاجة وما كان لهذا الغرض استبان جوازه، وما كان لغير ذلك لا. كحمل الشيخ المرأة بابنتها أو ممكن يعني ربما لو بكت شغلتها ابنها لو بكت شغلها، فلو حملت استراحت وصلي وهي خاشعة، وصل البكاء أربعة وهو في الصلاة هذه شغالة ما ترضيه، ولكن تحمله وفي حالة القراءة في حالة الركوع في حالة السجود طبعا يكون هذا يعني يهدأ قليلا ثم تأخذ، هذا لا بأس به. إنما نبهنا على كلام الصنعاني يكون لضرورة أو غيرها، وأيضا لحمل الولد أو غيره لا داعي أيضا في حمل غيره من حيث حمل الحيوانات الأخرى، إنما هذا كان لأمر مهم وهو دفع البكاء عنه، وإذا بكت قد تشغله وهكذا. بعض الطفلات تهزيزه يا شيخ، تهزه نعم، يستمر في البكاء تهزه الهزه ما هي لكن اخراج الثدي وضعه في فمه والانشغال به هذا فينا. قال رحمه الله تعالى: وسواء كان منفردا او اماما، فقد صرح في رواية مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان اماما، فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال الانفراد، وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى. هذا الصواب، يعني يجوز للإمام والمأموم والمنفرد فرضا أو نفلة، كل هذا جائز. قال: وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم، وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة، وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحملها ويضعها، وقد ذهب إليه الشافعي ومن أيضا هي مظنة النجاسة، ولكن إذا لم تكن ظاهرة فلا نغير في ذلك، لما ذكروه هذا الحديث أن مظنة النجاسة الصبي قد يكون يعني في داخل ثوب شيء من ذلك، لكن ما لم تكن ظاهرة النجاسة فالصلاة في شيء ليس بظاهر صحيحة. أردنا بذلك أنه إن وجد مخبر في جيب إنسان مغطى محكة وصلى والحال هذا ما حكم صلاته صحيحة على هذا المعنى. قال: وقد ذهب إليه الشافعي ومنع غيره من ذلك، وتأول الحديث بتأويلات بعيدة منها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أمامة كانت تعلق به من دون فعل منه، ومنها أنه للضرورة. هذا ما هو صحيح، بل هو يأخذها، ما كان تعلق به من دون فعل منه في الحديث أخذها، مهم جرت مسكت فيه. قال: ومنها أنه للضرورة، ومنهم من قال إنه منسوخ، وكلها دعاوى بغير برهان واضح، فقد أطال ابن دقيق العيد في شرح العمدة القول في هذا وزدناه إيضاحا في حواشيها. يعني كنا كما نقول تأويلات بعيدة، والصواب جواز هذا الفعل، وأنه ليس مما يخلو الصلاة ويبطلها، بل ليس مما يكره فيها في مثل هذا الحال. إذا كان الصلاة يبكي، بل هذا مما يحقق له الخشوع ويصلي وهو أهدى بالا مما لو ترك ولده يصيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة الحية. إلى ذلك مما يتعلق بالحديث، إن كانت كثيرة فوائد، نحن من أتني بصلاة كثير شيء. حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنايته بالأطفال، حسن التربية الأطفال، الصبر عليهم، دخول الأطفال إلى المساجد، الحديث التي جاء فيها النهي عن دخول الطفل إلى صبيان المساجد حالة ضعيفة، دخول الصبيان إلى المساجد، وأن ذلك لا يعني ليس عليه ما يدل على كراهته أو تحريمه، إذا كان هناك ما يسبب قدرا من المسجد أو وساخة أو تنجسا، إضافة كذلك إلى ما يحصل من دخول الأولاد إلى المساجد من التعود على الخير ومعرفة الصلاة ومعرفة من الناس عليه من دين الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة. نعم صحيح. قال: والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان، كما يفيده كلام أئمة اللغة، ولا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما. كلام طيب، يعني اقتل الأسودين لا يعني به النوع الأسود، ولكن يعني به سائر الحيات والعقارب في لغة العرب، وقد جاء ما يدل على أصرح من هذا، يعني قتل الحية قتل العقرب في الصلاة سواء كان أسودا أو غير أسود. يخرج يأخذ عصا إن كان عنده عصا حتى لو التمسها وقتل الحية ورجع إلى صلاته، هذا ما يدل على الحفاظ على المسلمين والحفاظ على سلامته وسلامة غيره. فإذا حرص على سلامة جسمه وعلى سلامة جسم غيره من الأذى والضرر، الواجب أن يحرص عليه أيضا على سلامة عقيدته وسلامة دينه من الأذى والضرر، من باب أولى. قال: وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة، إذ هو الأصل في الأمر، وقيل إنه للندب، وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة. وقول الندب فيه نظر، إذا كان سيؤدي إلى ضرر على الناس يمشي بين الناس قد يسعى مسلما، هذا الواجب لمن رآه وقدر على قتله ودفع الضرر على الناس المصلين المسلمين. أما إذا رآه شاردا فمثل هذا ليس بواجب، إذا كان مر به ثعبان وهو شارد إلى مكان الأمكنة ليس بواجب أن يأخذ حسن وإذا بتابعه بما لا يضرر على المصلين ذلك، وممكن بعد صلاتهم وهو شارد وقد أمن شر كما جاء في الرواية: أمنت شركم أمنتم شرها. نعم، فهو في هذه الحالة إذا انتهوا من الصلاة لهم من يتابعوا الحية أن يقتلوها، يدل على قتل الحيات وأن قتل الحيات مشروع، وسواء كان ذلك في البيوت أو في غير البيوت، إلا ما خص من بيوت المدينة على القول أنه خاص بالقول بماذا بيوت المدينة، لأنها فيها يعني من جنان البيوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بقتل الحية التي رأوها في منى لما حتى شغلت كفيت شرها وكفيت شرها. التحريج يكون عليه إذا كان في بعض سكان المدينة، وإن شاء حرج عليه حتى ولو كان في غير ذلك السكن على ما قاله بعض أهل العلم، لكن لا يعني ذلك أن تخرج عليه وتتركه وتنام والناس ينظرون إليه، ربما هذا سبب القلق للبيت عليه. خرج عليه، إن خرج خرج، اختفى اختفى، وإلا اختفى قتله، توكل على الله قتله. قال: وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة، سواء كان بفعل يسير أو كثير. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء. تقدم إلى السترة، في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الشاة للسترة، صعود المنبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وركع عليه، وإذا أراد أن يسجد رجع الكهكرة عدة خطوات، رجع الكهكرة حتى يسجد في أصل المنبر. هذه حركة مر بنا أيضا الإشارة أنه رفع يده أشار بيده للسلام، ومر بنا حمل الإمامة يضعها ويحملها ويضعها ويحملها، عدة حركات الصلاة وهو يحمل يضعها البنت يضعها. وهذا ما يدل على أن حركة الحاجة غير مبطلة، وأن الحركة لا ينبغي أن ينشغل بها الإنسان. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع والسكينة. فإذا احتاج الإنسان لحركة، قد تكون حركة واجبة إذا كان تقدم للسترة، وقد تكون واجبة إذا كان لك في الحية التي تريد الفتك بالناس الضرر على الناس، قد تكون مندوبة وتكون مكروهة، تكون مباحة على الأحكام الخمسة من هذا الأمر وبحسبها. فلا يسترسل الإنسان في الحركات لغير ما حاجة، الحركات لغير ما حاجة مبطلة، حركات لغير ما حاجة التي هي من جنس حركة الإنسان في عمله وأشغاله الدنيا مبطلة، عبارة عن إصلاح الساعة وضبطها، وعبارة عن استعمال السواك عن في الصلاة وهو يصلي، وعبارة كذلك أيضا عن لباس، يلبس قميصه ويخلع القميص ويلبس الآخر لذلك. هذه أعمال ما هي من أعمال المصلين ولا حاجة إليها. إذا خرج يا شيخ يرجع ابنه في الصلاة، إذا خرج لقتلها يرجع ابنه، إيه استمر. قال: وذهبت الهادوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة، وتأول الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة، وتعرضه وهو يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه، فإنه يخرج لذلك من صلاته وفيه لغيرهم تفاصيل أخرى لا يقوم عليها دليل. والحديث حجة للقول الأول، وأحاديث الباب 22 وفي الشرح 26. أما 26 فلا أدري من أين أتى بها، وحتى 22 على حد الترقيم المذكور عندنا ستصير حدود 21 تقريبا 21 من 93 إلى 14 كم فكم؟ 21 هكذا؟ نعم. 22 22 لكنه حديث الأول الثاني، لكنه هذا الحساب من 193 إلى 214 سيصير 21 ولا 20 21 يكون واحد وعشرين. عدوا أما أنا الذي رأيته أن المشروع حد يشيله. إذا قالت عند قوله ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع فيه ومنع